إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دروس في العقيدة الإسلامية. برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم. تقديم يوسف العقيل. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج دروس في العقيدة، والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء. فضيلة الشيخ، حياكم الله في مطلع هذه الحلقة. حياكم الله وبارك في الجميع. كنا إخوتنا المستمعين الكرام في الحلقة الماضية حول ما يتعلق في باب الشرك، أو باب من الشرك، الاستعاذة بغير الله، وقد بين فضيلة الشيخ معنى الاستعاذة ومراد الشيخ من الشرك، ومعنى يعوذون برجال في الآية العظيمة، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، وكلمات أخرى. وأيضا بين حفظه الله وجه كون الاستعاذة عبادة، وما الذي تشرع الاستعاذة به. وبودنا لو تفضل الشيخ ببيان الفرق بين العياذة واللياذة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معنى الإعاذة التي هي مصدر عاذة يعود عيادة، هي فيها معنى اللياذة، لكن اللياذة تشعر بمعنى أخص، وأنها أقوى من العيادة، بمعنى أنها تشعر بغاية الالتجاء وغاية الاعتصام فلهذا فسر الشيخ رحمة الله عليه في موضع آخر معنى أعوذ بقوله، أي ألوذ وألتجو وأعتصم بك يا الله. فالأعوذ وألتجي وأعتصم هي معنى من معاني أعوذ، فأعوذ كلمة شاملة، وألوذ وألتجي تشعر بغاية الالتصاق في جانب الله، وغاية الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى، وإظهار الافتقار إليه. نعم. نعم. حين يستعيذ المسلم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما المقصود بقوله الرجيم هنا؟ الرجيم هو مأخوذ من مادة رجمة، وهو ما يلقى لقصد الإبعاد، فمعناها الرجيم هو المطرود المبعد عن رحمة الله. وأي رجم أشد من طرد هذا الشيطان عن رحمة الله؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه حكم عليه في الأزل أنه مطرود ومبعد، وإنما طلب الانتظار ليبتلي به الناس ابتلاء وامتحانا، فمن خالفه وأطاع أمر رسول الله فهو المسلم والناجي من شره، ومن تبعه فأغواه فارتكب رأسه في المعاصي فقد صار من جنوده والشيطان له جنود بلا شك ولا ريب. نعم. بارك الله فيكم. أيضا في حديث خولة بنت حكيم في ختام الحديث فيه لم يضره شيء، من قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله. قوله لم يضره شيء، لم يضره شيء، شيء هذه نكرة تشمل جميع ما يخاف منه. نعم. فقد تكون البقعة فيها أضرار محسوسة من ذوات السموم، وقد تكون البقعة فيها أمور أخرى، فيها أمور أخرى، وقد يكون هذا المنزل أو هذه الأرض ليست صالحة، ليست صالحة لأن يبقى فيها. وقد يشمل الخوف من إنسان سيهجم عليه ليقتله أو ليسرق ماله أو ليغتاله أو نحو ذلك، فهنا شيء نكرة تشمل ما يخاف منه من إنس أو جن أو حجر أو نحو ذلك لم يضره شيء. ويوضح هذا قوله تعالى وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، وأنت خير المنزلين. والحديث الذي مضى وحصلت الإشارة إليه أن الجاهلية إذا نزلوا وادا قال نعوذ بالله بسيدي هذا الوادي، فشرع لهم الاستعاذة بالله لأنه قادر على أن يحميهم ويحفظهم من شر شياطين الجن وشياطين الإنس. فالمقصود أن هذا دليل على أن هذا المسلم الذي نزل هذا المنزل فقال هذا الدعاء أنه علق آماله بالله. وعلم الله سبحانه وتعالى يشمل ما قد يضره، ما قد يضره من ما هو من مما هو مؤذن في البدن أو في العقل أو في المال أو نحو ذلك. نعم، كل أنواع البلاء، كل أنواع البلاء. نعم. وقد يكون في هواء شديد، عجاج، ريح. نعم. ريح شديدة. وقد يكون سكان الأرض من الجن صاعقة. وقد يكون فيها أشجار مؤذية، وقد يكون فيها حشرات مؤذية. فالتنكير دليل على العموم، وهذه في غاية البلاغة، وهي أيضا تدل على غاية احتياج الإنسان، لأن الإنسان في غاية الجهل إلا ما علمه الله، وفي غاية الافتقار إلى الله لأن الله يعلم ما سيضره. فنزل في جانب الله بقول أعوذ بالله، أعوذ بكلمة الله التامة، فجاء الوعد على لسان نبيه بقول لم يضره شيء. إذ لو ترك للمخلوق فلربما يستعيذ بالله من نوع معين مما هو في ذهنه، لكن هل يحيط، هل هو محيط بأسباب الشرور، وهل هو محيط بما سيوافيه في هذا المنزل؟ لا يدري، لا يدري المخلوق، دليل على ضعف أو على قصور علمه وضعف إرادته وضعف جسمه. فالمسلم ينزل حاجته بالله سبحانه وتعالى ثم يعيده من ما هو لم يعلمه سبحانه. نعم، بارك الله فيكم. ما هو لم يعلمه أعني المخلوق السعادة بالله. نعم يا شيخ، هنا كما تفضلتم فيه وعد من الرسول صلى الله عليه وسلم لم يضره شيء، فهل تحقق الوعد هنا على الإطلاق؟ يعني بمعنى أن كل من قال هذه الكلمة تحقق له الوعد في هذا؟ هذه لفتة جيدة، وقوله عليه الصلاة والسلام لم يضره شيء. سبقت الإشارة إلى بعض معانيه، وفي الحقيقة صدق الرسول، ولنا إلا التسليم بقوله عليه الصلاة والسلام يضره شيء. وما قد يحصل ممن على من قال هذا الدعاء في منزله فليراجع نفسه، فقد يكون السبب منه الخلل في قراءة نفسه. إما أنه نسي ما أمر به، أو أنه عنده ضعف إيمان، أو أنه رأى الشر في هذه البقعة واضحة ف فتعمد على ذلك، فتعمد على ذلك. نعم. فلهذا لو حصل على المسلم الذي نزل من الأرض شيء مما يضره أو يكرهه وقد قال هذا الحديث، فليراجع نفسه، يراجع نفسه ويراجع صدق قلبه ويراجع النطقة، هل جاء بألفاظ شرعية أو بألفاظ بدعية أو نحو ذلك. فمن عاين أسباب الشر ثم نزل عليها وقال أعوذ بكلمات الله التامة فهو المفرط، فيرى جحور الحلايا والعقارب وينزل عليها ويقول أنا سأقول هذا الكلام ولا هو صحيح، لكنه فعل السبب وقد يحميه الله ولو شاهدها، إنما هو عبارة فرط، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن المنزل في الوادي وفي الشعبان بجار السيول، لأنه قد يأتي سيل فيجرفه ويهلكه هو ورحلة ومتاعة، فيكون هو المتسبب، وقد يأتي فينام عند باب جحر أسد فيخرج عليه ويفترسه، فحينئذ يقول أنا قلت أعوذ بكلمة الله التامة صحيح، لكنك فعلت السبب الوقوع في الشر. قلها وتوكل. نعم، الوقوع في الشر، وقد أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بفعل الأسباب مع قوة التوكل، ونهى عن التفريط في أيضا في الحيوان في الإبل بأنه يعقلها ولا توكل، فأمر بفعل السبب مع التوكل. ومثله السيارة، لو قال اتركها مفتوحة ولا توكل يقول أغلقها واحفظ المفاتيح مع التوكل، فإذا فقد السبب مع التوكل فهذا يعتبر غرر ويعتبر عجز، غرور وعجز. وإن فعل السبب وترك التوكل فهذا خلل في التوحيد وفي الاعتقاد، فلا بد من فعل السبب مع قوة الإيمان وقوة التوكل على الله. نعم، وهذا عام في جميع الأدعية والأفكار الواردة، في جميع الأدعية وجميع العبادات وجميع أفعال الأسباب. إذن لو لخصنا فضيلة الشيخ، نعم، شرط تحقق الوعد الذي يرد في مثل هذه الأدعية، شرط تحقق الوعد أولا فعل السبب المشروع سواء بالكلام أو بالفعل، ثانيا حقيقة التوكل والتعلق بالله مع فعل السبب وعدم التعلق بالأسباب، فإذا تعلق بالسبب وأناط حاجته بالسبب فهذا لا يجوز، وإن فرط بالسبب فهذا غرور لا يجوز، فلا بد من وجود الأمرين، قوة التوكل على الله وفعل الأسباب المشروعة. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، واستعن بالله ولا تعجزن، هذا وصية الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيما شرعه الله لنا في قراءته في كل ركعة من ركوع الصلوات إياك نعبد وإياك نستعين. فأولا الاعتراف بالعبادة، ولم يقول الله اقتصر على العبادة، بل العبادة فعل ثم مع العبادة الاستعانة بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، فلا تنفع العبادة بدون استعانة ولا تنفع استعانة بدون عبادة، فهذا حقيقة يجب على كل مسلم أن يوعن النظر لها. وأي فعل سبب مشروع لازم من أيضا الاستعانة بالله والتوكل عليه، وأي فعل سبب محرم لا يجوز ولو توكل على الله، حتى لو توكل على الله، لأن السبب ممنوع، حياكم الله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وفي علم في علمكم ونفع بكم. إخوتنا المستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم على ما تفضل به وبين حول هذا الباب العظيم، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. إخوتنا المستمعين الكرام، لنا لقاء إن شاء الله في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. حتى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم يوسف العقيل.